آخر، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما خاف الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. كما في الحديث يقول الله يوم القيامة: اذهبوا إلى ما كنت من كنتم ترى في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم من جزاء. فالواجب على المؤمن أن يحذر الشرك دقيقة وجليلة، صغيرة وكبيرة، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرك شره عظيم وعاقبته وخيمة، أكبره وأصغره، فالواجب الحذر منه. وليكن منه يصلي يرائي، يقرأ يرائي، يأمر بالمعروف يرائي، يصدق يرائي، هذا معنى الرياء، يعني حتى يثنى عليه حتى يمدح. والرياء يبطل العمل الذي قرنه، إذا صدق يرائي بطلت مع الإثم، قرأ يرائي لم يحصل له ثواب بل عليه إثم، أمر بالمعروف ونهى عن المنكر يرائي ليس له أجر بل عليه إثم. وهكذا التسميع هو من الرياء، من يفعل شيء يسمع يمدح، في الحديث من يسمي يسمي الله به، ومن يرائي يرائي الله به، كما جاء في الحديث يندب عند مسلم والبخاري وعند مسلم عن ابن عباس: من سمع سمع الله به، من رأى رأى الله به. فالرياء يكون في الأقوال ويكون في الأعمال، وما كان في الأعمال يسمى سمعة، كان يقرأ يمدح، أو يتكلم بلام معروف يمدح، أو ما أشبه ذلك. ما كان في الأقوال هذا يسمى تسميع، وما كان في الأعمال كالصدقة، يمد يده يصدق أو يقوم يصلي أو ما أشبه ما يرى. ينبغي بل يجب الحذر من هذا، وأن يكون المؤمن في أعماله كلها مخلصا لله، يريد وجهه الكريم والدار الآخرة. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: آية منافق له إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تؤمن أخان. وفي الصحيحين عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وما كانت في خصلة منا كان في خصلة من الإمام حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاص فجر، وإذا عهد غدر. وابن الله يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. فهذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها تدل على وجوب الحذر من أخلاق أهل النفاق، والبعد عن صفاتهم الذميمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني ظن السوء، إنسان يظن دون بيّنة لا يجوز هذا، لا تظن بها إلا خيرا إلا بدليل، إذا كان هناك علامات تدل على أو بيّنة فلا بأس. الله يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، دل على بعضه مؤثم، إذا كان عليه أمارات تدل على سوء الظن به كأن يجالس على الشر وسيء به الظن، من يجالس شراب الخمر، ومن يجالس اللصوص ظن به السوء، أما من ظاهره الخير فلا يجوز ظن السوء به. إياكم الظن فإن الظن أكثر من الحديث. نسأل الله الجميع العافية والهداية والتقوى، صلى الله على محمد. نعم، كذلك سبع المسجق هو سوق، يعني معصية، وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر، كفر منكر، هذا معنى كفر دون كفر، لكن أشد من الفسوق. قال تعالى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا ترجعوا بعد كفارا يرجعوا بعد كفر قال بعض، سمى القتال كفرا تنفيرا منه، ولأنه من خصال الجاهلية. صلى الله عليه وسلم نعم، يستحل المعصية المحرمة بالإجماع كفر، كفر دون كفر. لكن من استحل الزنا أو ظلم الناس أو شرب الخمر كفر، كفر أكبر إن شاء الله. صلى الله عليه. إذا دخل إنسان في عمل صالح وفي أثناء دخله الرياء، ألا يبطل من أصل الحديث أنا غني الشركاء؟ صلى الله عليه. فمن عمل هذا محل خلاف، إذا أشرك في أهل العمل بعضهم لم يرى أنه يعمه العمل وأنه يبطل، بعضهم يبطل ما خلطه الرياء، وظهر النصوص العموم يعني إذا خلطه الرياء بطل إن شاء الله. لا هذا هو الراجح إن شاء الله، لا هذا هو الأقرب والله. إذا كانت نافلة بطلت، إذا كانت نافلة بطلت. يعني أقصد يا شيخ إذا دخل الرياء يعالجه ويصلي ولا يخرج من الصلاة؟ لا، إذا عالجه سلم، إذا عالجه وأبعدها عن نفسه ما يضره إن شاء الله. الرجل في عمله يحب أن يعلم عن مديره وأن يصلي عنه، هل يصلي هذا في رياء؟ لا، مو في رياء، يعلم أنه يصلي. إذا أحب أنه يرى عمله وليس مقصوده عمل لأجلهم، إنما أحب أن يعلموا أنه عمل العمل ولا قصر، لا ما يسمى رياء. أحسن الله إليك. لكن الرياء كونه يعمل العمل لأجل الناس مو لأجل الله، لأجل الناس سواء فريضة ولا نافلة، إذا كان عمله لأجل الناس بطل، صار من عمل المنافقين، نسأل الله العافية. أحسن الله إليك. نفاق العملي، نعم، نفاق العملي إن شاء الله. ظاهر النصوص وجوب الوفاء. صلى الله عليه. إلا لعله، إذا كان معلق. هل يعتبر الوفاء به؟ لأن الرسول سماه منافق. سماه منافق. هل يعتبر الوفاء به ديانة؟ نعم. ديانة، هل يعتبر الوفاء به ديانة؟ إيش؟ ديانة. أشوش. من الدين. الوفاء بعد من الدين. صدق الحديث من الدين، وأداء الأمانة من الدين، وترك ذلك من النفاق. من قال هذا الخصال بحق المنافقين؟ النفاق نفاقان، هذا نفاق عملي، فإذا كان النفاق الأكبر هو الذي يريد في آخر، الذي يعمل في الظاهر للناس، والباطن هو كافر بالله، هذا النفاق الأكبر، مثل نفاق المنافقين. في الباطن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وفي الظاهر يصلون مع الناس، هذا النفاق الأكبر. أما الذي يؤمن بالله اليوم الآخر ويوحد الله، ولكن قد يقع لها الرياء في صلاة أو في قراءة، هذا يسمى نفاق الأصغر. إن شاء الله. صلى الله عليك. رجل له سؤالان، يقول أن والده أراد أن يزوج ابنته، هو من مصر يعمل هنا، فبعث مال يساعد والده على زواج هذه البنت، ويقصد بيت أبا، لكن الأب قال أكتب لك من أرضي مقابل هذا المال، لأن أخاك الآخر طلب أرض مقابل المال لمساعدة زواج هذا. هو كان نية البر. إيش؟ كان نيته البر أن يعطيها الوالد ولا يأخذ شيء، فأصر الوالد بعد ذلك، بعدها بسنوات يريد أن يكتب له الأرض، يقول هذا من العطية لفرق بين الأولاد ولا يجوز؟ وما أعطاه إياه مساعدة البنت؟ أعطاه لوالدي لساعد البنت في الزواج. إيه؟ والوالد أصر أنه أبوهم بيعطيهم أرض، وإخوانه أبوهم بيعطيهم أرض أن يسوي بينهم؟ لا، يعطي مقابل هذا المال، لأن الولد أعطاه من عمل هنا بالسعودية، أعطى الوالد. لا يقبل إلا أن يعطي إخوانه مثلهم. بس ساعة مع رد يعطيه المال قال له بالثمن، إذا كنت أبيع لغيرك الأرض أبيع لك كأنك مثل إذا شراه بالثمن مثل الناس فهم. حسن الله. لو سؤال آخر حسن أحد الأخوان في بالنسبة للدفن، يقول البلد المدفن المتيسر ولا يوجد غيره قريب من الماء، محل الماء يعني البحر، فيأتي الماء إلى الأموات من أسفل الأرض، فاضطروا إلى أنهم يبنوا حول القبر ويجعلوا الميت يعني مرتفع منه لحد في الأرض، ويبنوا عليه بالطوب الآجر يمحروها ويجعلوا لها باب من حديد خوفا على الميت من الماء، يجوز لهم هذا؟ وراهم ما يحطوا شيء يمنع الماء حذر؟ ما وجدوا لهذه الطريقة اللي طوب اللي هو الإسمنتي وهذا، ولا ما يحطوا شيء حذر الألواح ولا شيء تمنع الماء، ثم يضعوا الميت عليه يعني خشب شيء. إيه خشب ولا لبن ولا حجر؟ اللبن الماء يفسده. لا حجر، حجر ولا ألواح، لكن الطوب هذا لا، يعني رسولها يمنع الميت أو يجصص عليه، لكن يحطوا حجارة أو ألواح ثم يدخل الميت ثم يحط اللبن فوقه بداخل الأرض، لابد يعني ما ينفع على السطح، لابد يحفر له الشيء اللي يمنع الماء. بس لهم صلى الله عليه. أحد الأخوان في أنفه أحبة خال أزالها بعملية صغيرة، هل هذا يعتبر مثلا؟ لا ما هو. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وعن رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا وقال لا تغضب. أخرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم، أما بعد، فهذه الأحاديث توجب الحذر من الغش والخيانة، وهذا واجب على كل من ولي شيء من أمر المسلمين أن ينصح لهم وأن يجتهد في أداء الأمانة وأن يحذر الخيانة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسر إلا الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش الرعية إلا حرم الله عليه الجنة. وعيد شديد، سواء كانت الرعية كبيرة كالإمام العام والسلطان العام، أو صغيرة كأمين القرية شيخ القبيلة ونحو ذلك وولي الأيتام وغير ذلك. وفي اللفظ الآخر عند مسلم: ما من عبد، ما من أمير يعني أبرا شيئا من أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وفي رواية مسلم أيضا عن عائد بن عمرو المزني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة، يعني لا يبالي برعيته، يحطمها، يمشي بالغنم والإبل ونحوها في الطرق التي تضرها. فإذا كانت الرعية من بني آدم صار الأمر أشد، والواجب الحذر من الغش والخيانة وتعريض الرعية لما يضرها من سواء كان من بني آدم أو من غير بني آدم. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فاشق عليه. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وتمامه: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. الدعاء لله أن الله يرفق به إذا رافق بالأمة، وأن الله يشق عليه إذا شق عليهم، الجزاء من جنس العمل. فالواجب الحذر من ظلم الرعية وإتعاب الرعية، والحذر من غشها وخيانتها. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا لما سأله قال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. مش عندك الثالث؟ فذلك وصل إذا قاتل هذا تغل وجه، لا يجوز ضرب الوجه إذا قيم حد أو تأديب، يكون في الظهر ونحوه، لا يكون لا في الوجه ولا في الرأس. وعلى المؤمن أن يحذر شر الغضب. تقدم قول صلى الله عليه وسلم: ليس الشيء بالسرعة، إنما الشيء الذي يبني فيه عند الغضب. فإذا بلي بالأسباب التي توجب الغضب فليستعذ بالله من الشيطان، وليجتهد في أسباب إزالة الغضب من الوضوء والجلوس والاشتغال بشيء آخر لعله يزول عن الغضب، لأن الغضب قد يجره إلى ما لا تبدو عقبه، قد يجره إلى سب أو طلاق أو ضرب أو قتال. الغضب شره عظيم، ومن أسبابه ومن أعظم الأسباب في إطفائه التعوذ بالله من الشيطان. ولو بعد مدة يفتحون يضعه إلى جنب الأخضر هكذا، فتكون كبيرة. المصروف لا يبنى عليه، يحط ألواح وما ألواح ولا بأس، جماعية ولا مهم جماعية، ألواح ولا حجارة، ثم يوضع الميت ثم يوضع اللبن عليه. لا ما يصلح هذا، بناء الرسول أنها يبنى على قبر وهي جسد الأرض، ما هي عالية شبه فقط لكن مسكوفة بالخرسانة. لا ما يصلح، حط عليها اللبن والتراب أو الخشب، هذا تحت يفصل بينه وبين الماء الخشب والحجارة، ثم بعد ذلك بعد اللبن والتراب هو حتى يعرف أنه قبر. بالنسبة لفتح الميت بعد فترة اللي يتناقض لا بأس، إذا كان عنده ضرورة فعنده ضيق في الأرض لا بأس، وما كان عنده سعة الواجب اتخاذ المقابل متعددة، هذا مشروع. صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك. بيع الطعام جزافا بدون كيل حسن الله عليك، ما هي بس استثنى من أمور الحديث الأخرى من بتاع طعام فنبيع حتى يكثر، هذا كذا باعه بالقصتين. اي نعم، وما النبي إذا مر على صورة من طعام فنادى صابه بلالا فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ألا جعلته قد طعام خيره الناس من غشنا فليس منا؟ ورخص بالصبع جزاء. أحسن الله صلى الله عليه وسلم. حديث إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، لأن الله خلق آدم على صورته. صحيح صحيح سورة الله سميعا بصير يتكلم مثل ما أن الله سميع بصير يتكلم ولا يلزم منه مشابهة لأن الله قال ليس كمثله شيء لكن السميع والعبد بصير سميع والله بصير والعبد بصير والله له يد والعبد له اليد والله له اليد والعبد له اليد هذه واقعة لكن لا لا شيء لا لا مشابهة ولا تمثيل لا مو وضعي صحيح صح أحمد وإسحاق وغيرهما صفة الملل لله سبحانه وتعالى وصية يقول لا يشابه المخلوقين صحة حديث النهي عن السدل وأن يغطي الرجل في الصلاة صلى الله عليه ما أتذكر حاله إلا حرم عليه الجنة من باب الوعيد هذا الوعيد دخول النار وتحريم الجنة من باب الوعيد إلا من كفر كفرا أكبر هذا يخلل في النار ما شاء الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء داخل في هذا حرم الله أن يدخل النار مثل ومن يغفر المتابعة جاءه جاء خارج فيها غاضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما كذلك من تسبى إلى غير أبي حرم الله عليه الجنة وأشبه نعم رجل مطلق امرأته وله منها أولاد وانتهت عدتها ويعطيها النفقة لأجل أولاده هل يلزم أن يوفر لأجل الأولاد سكن أم يعني تسكن عند أبيها ويعطيها نفقة الماكل والمشرب للأولاد فقط هذه عندنا عند القضاة يقول يصطلحون يتراجعون راجعوا القضاة أحسن الله عليهم ثبت من حديث عمر أن النبي يعتبر في رجب كان السلف يعتبرون في رجب لا بأس ذكر في رجب في طبقة في كتابه الطبقات لا بأس في رجب له كتاب الطبقات في اللطائف طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم في رجب ثبت من حديث عمر وعائشة وجماعة خالفوا عمر قالوا ما اعتبر في رجب من يقول ببدعيتها لا ما لا ما مو صحيح حديث ما هو ثابت ومن رجب ذكره عن السلف عن عمر وغيره والحديث صحيح عمر وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة أخرجه البخاري وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا أخرجه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة قالوا والله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته أخرجه مسلم وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها فيها ترحيم مساوئ الأخلاق ومما حرم الله جل وعلا الواجب على المؤمن أن يحاسب نفسه ويحذر ما حرم الله عليه يقول صلى الله عليه وسلم إن رجال يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة تلاعب الأموال فيما حرم الله من أسباب غضب الله ودخول النار الواجب على المؤمن أن يحفظ ماله وأن يصونه عما يغضب الله وأن يصرف فيما أباح الله وفيما شرع الله أما تخوض في ما حرم الله من المعاصي والفساد هذا من أسباب غضب الله ودخول النار نسأل الله العافية يقول عليه الصلاة والسلام عن ربه إن الله جل يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ربك يقول جل وعلا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ويقول سبحانه ما ربك بظلام العبيد. ويقول جل وعلا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا. فالواجب الحذر من الظلم في النفس والمال والعرض. يجب على المؤمن أن يحذر ظلم الناس في كل شيء، لخبث الظلم وعظم عقوبته. وهكذا الغيبة هي من الظلم، وإذا ذكرك أخاك من أكره هي من الظلم أيضا، ظلم قولي. يا رسول الله إن كان في أخي ما يقول، قال إن كان فيما تقول فقد كتبته، وإن لم يكن فقد بهته. إن كان سيء الخلق قال فلان سيء الخلق، فلان يتعاطى كذا من المنكرات. إن كان صادقا فقد اغتابه، وإن كان كاذبا فقد بهته. الواجب الحذر من الغيبة. الله يقول ولا يغتب بعضهم بعضا، وهي من أسباب الوحشة بين الناس والبغضاء والفرقة والاختلاف. وفي حديث الصحيح يقول من حديث أنس يقول صلى الله عليه وسلم إنه رأى ليلة أسي به رجال لهم أظهار من نحاس يحبشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل جبرائيل عنهم فمن هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين